ما حكم الاذان في المسجد والترديد وراءه؟ يكتفى بالاذان المسجد فقط عن المسجد في بعض الدوائر؟ ما يكتفى بالمسجد، لا بد من الاذان في المسجد، لا بد من الاذان والجماعه يؤذنون، ما يكفي المسجد. الله شرع لعباده الاذان، عليه يمتثلوا، وهو فرض كفايه الاذان، فلا يكتفى المسجد في المسجد او في الدائره او نحوها، بل لا بد من ايجاد مؤذن يؤذن للناس، والسنه يتابع، يقال مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقال الله اكبر، يقول المجد الله اكبر، يقول اذا افتح احد يقول لا اشهد ان لا اله، وهكذا الى الحي على الحي، يقال حي على الصلاه، يقول لا حول ولا قوه الا بالله، وهكذا اذا قال قد قامت الصلاه يقول قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه في الاقامه، واذا قال الصلاه خير من النوم الصلاة فرق مثلها، الصلاة فرق النوم، الصلاة فرق النوم، إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله،